التي قد تخفى على بعض الناس ومعرفته ضروري يتقدم بسؤال عن مثل هذه الأحكام حتى يسمع الذي يجهلها يسمع الجواب فيستفيد، يعني يكون هذا السائل هو عارف وفاهم. ولكن يعرف أن كثيرا من الحاضرين قد يخفى عليه هذا الحكم فيسأل مثلا من يتكلم مدرس أو محاضر أو غيره من أجل أن يفيد الحاضرين، لا يسأل تعنتا أو من أجل أن يبرز نفسه، لا، من أجل أن يفيد الحاضرين. إذن المرتبة الثالثة هي قوله أخبرني عن الإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو فعل الحسن، يعني فعل كل شيء حسن ومستحسن. وأعظم الإحسان الإحسان في عبادة الله، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تؤدي العبادة على وجه شرعي حقيقي يرضاه الله عز وجل، وتعبد الله وأنت تستحضر عظمة الله لأنك تعلم علم اليقين أنك واقف بين يديه فكأنك تراه، لأن رؤيته في الدنيا مستحيلة، ولكن تتصور في قلبك وتستحضر عظمة الله كأنك تراه، بمعنى أنك لا تفكر في شيء من أمور الدنيا، لا تستحضر غير عظمة الله عز وجل تعظيما لوحدانيته وألوهيته. فإن لم تكن تراه، يعني صحيح أنك لا تراه، لكن اعلم بأنه يراك، فما دام أنه يراك فكأنك تراه، ما دام أنه يراك وتعلم هذا يقينا فاعلم بأنه يراك. وإذا كان يراك فسيحاسبك ويثيبك على عبادته التي تؤديها على الوجه الذي يرضيه، فلا تغفل عن الله لأنه ليس بغافل عنك، راقب الله لأنه يراقبك، اتق الله حيثما كنت، أحسن في عبادة الله يحسن الله إليك. فالإحسان إذن أعظم الإحسان هو أن تعبد الله عبادة من يستحضر عظمة ربه كأنه يراه، بمعنى أنك لا تغفل وأنت تناجي ربك، لا تغفل، فإن من أعرض عن الله أعرض الله عنه. وإذا انصرفت عن الله انصرف الله عنك. إذا قمت تصلي ثم دخلت في أفكار مخالفة لهذه العبادة، دخلت في أمور الدنيا، فإنك معنى أنك انصرفت عن الله وأعرضت ولم تعبد الله كأنك تراه، دخلت في أفكار ما تدري لو الإمام راكع، ما تدري ربما أنك ما تدري ماذا قرأ، وهذا يحصل كثير. وتنصرف من الصلاة ماذا لا تدري ماذا قلت وماذا سمعت، فالعلم أن الإنسان لا يثاب على صلاته إلا ما حضر بها قلبه، فحاسب نفسك، ربما تنصرف ليس لك من صلاتك إلا ربعها أو عشرها أو أكثر أو أقل على حسب ما حضر قلبك. إذن عليك أن تطبق هذا الحديث، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني اعلم أنه يراك، فإذا علمت أنه يراك فلا تغفل ولا تنصرف عنه. إذا وقف العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، أنت واقف بين يديه. لو كنت تخاطب شخصا من الشخصيات الكبيرة الذين ربما تقدرهم يقينا أنك مصغي إليه لئلا يفوتك من كلامه شيء، ومن أجل ألا تغلط في مخاطبتك له، فالله أولى بذلك وأعظم وأجل، الله أولى بالتعظيم وإحضار القلب عند المخاطبة عند المناجات. إذن لا تنسى هذا الحديث، لأنك إذا بلغت بدينك هذه المرتبة فقد بلغت أعلى المنازل التي ينبغي للإنسان أن يصل إليها، والله يحب المحسنين. هل فيه أحد منا لا يحب أن الله يحبه؟ إن الله يحب المحسنين، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. ما دام أنك عرفت أنه من الإحسان وأعظم الإحسان وأكبر وأعلى درجات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وأن الله يحب المحسنين، فاعلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء. أحسن إلى عباد الله يحسن الله إليك، والله يحب المحسنين. إذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، ثم ضرب لنا مثل عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من الإحسان. إذا قتلت إنسان ولو أنه قتل، يعني مثلا في إقامة حد، ليس في الجهاد، الجهاد اضربه، اضرب عدوك من أي جهة، لكن إذا أمرت بإقامة حد فأحسن. ولذا ذكر العلماء رحمه الله في إقامة الحدود ماذا ينبغي وما لا ينبغي، استنباطا من الآيات والأحاديث. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى الذبيحة شاة أو غيره، إذا أردت أن تذبحها فأحسن، مع أنه ذبح بعده الموت، لا تقول كله سواء هي تموت، لا، أحسن الذبحة، إن الله يحب الإحسان في كل شيء. كيف تحسن الذبحة؟ أولا تحد الشفرة السكين، ما تكون ضعيفة العمل والإمضاء، لأن ذلك يؤذي الذبيحة، هي المذبوحة لابد، ولكن أيضا القضاء عليها بسرعة أريح له. كذلك قبل أن تذبحها أسقها الماء إن كانت تريد ماء، وكذلك لا تذبحها برؤية مثلها، يعني تذبح الشاة بين الحيوانات الأخرى، لأن ذلك قد يؤثر عليها في الجزع وربما تموت كما ذكر لنا أن بعض البهائم إذا رأت بهيمة تذبح أمامها ماتت. لا تقول هي بهيمة ما تدري ما تحس، لا، الرسول عليه الصلاة ما ينطق عن الهوى، ما يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. إذا قتلتم فأحسنوا قتله وإذا ما ذبحتم فأحسنوا. قال يبين لك معنى والمراد من ذلك، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. كيف تريحها؟ أولا تضجعها على جنبها الأيسر برفق، لا تضرب بها بعنف تقول خلاص هي مذبوحة مذبوحة ميتة ميتة، لا، ارحم ترحم ولو أنها ستذبح وستموت، لكن قبل أن تموت أحسن إليها. كذلك تمسكها تشدها حتى لا تكون بعد الذبح وقبل أن تخرج روحها تقوم وتقع على الأرض وتتركها على هذه الحالة، لا، تمسكها حتى تموت. كذلك من إحسان إليها لا تقطع رأسها أو تسلخها، تبدأ بسلخها قبل أن تموت أو تقطع منها عضوا، هذا من الإحسان. ومن الإحسان إلى عباد الله أن تنفعهم بما تستطيع من قول أو عمل، وتكف شرك عنهم فإن ذلك من الإحسان. إذا لم تجد من الإحسان إلا تكف شرك فقد أحسنت. إذن يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان، يعني فرضه وأوجبه وشرعه على كل شيء. إن الله يحب المحسنين، لا تنسى هذه الآية، استحضرها حتى تحرص على الإحسان، كن محسنا دائما حتى يحبك الله. إن الله يحب المحسنين، آيات كثيرة تأملها في كتاب الله. إن الله يحب المحسنين، يحسن في عبادة الله ويحسن إلى عباد الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال أخبرني عن الساعة، يعني يوم القيامة، متى تقوم الساعة ليقوم الناس أمام رب العالمين فيحاسبهم ويجازيهم، متى؟ فهل ذلك معلوم عند أحد؟ ولا نبي ولا ملك، ذلك أمر اختص الله بعلمه فلم يظهر عليه أحد، لا تأتيكم إلا بغتة كما قال عز وجل. ما يستطيع أن يخبرك متى تقوم الساعة لا نبي ولا ملك. ولذلك صلى الله عليه وسلم هو أفضل نبي وأكرم بني آدم عند الله، أرسل الله إليه أفضل الملائكة عنده، ومع ذلك كلهم ما يعرفون متى الساعة. ولذا لما سأل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لو أحد يعرفها لكنت يا جبريل أول من يعرف، لأن جبريل هو سفير الله بينه وبين رسله، فيطلعه الله على الشيء قبل أن يصل إلى الرسول. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف من هذا، من هذا الذي جاء يسأل، هو صورة رجل ولا يعرفونه الصحابة ما يدرون، لكن محمد عليه الصلاة والسلام يعرف أنه جبريل عليه السلام. فلما تقرر أن الساعة ما يعلمها إلا الله، لها علامات ولها شرائط، أشراط الساعة، وأشراط الساعة كثيرة صغيرة وكبيرة، أما الكبرى فهي عشر كما جاء في الحديث. إذا تمت هذه العشر قامت الساعة، ولكن هذه الساعة هذه العشر يجب على الإنسان أن يأخذها من الكتاب والسنة، ذكرها القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، منها طلوع الشمس مغربها، ومنها الدخان كما ذكر الله في سورة الدخان، ومنها انشقاق القمر، ومنها خروج الدابة، ومنها خروج الدجال، ومنها نزول عيسى عليه السلام، ومنها النار التي تخرج من عدن أو قال من اليمن وتسوق الناس إلى المحشر. فالمهم هذه العشر إذا خرجت تتابعت، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لو يؤمنون كلهم ما نفعهم إيمانهم بعد ذلك. إذا كان الإنسان قد آمن قبل ذلك نعم يقبل الله توبته وإسلامه كما هو صحيح، لكن إذا لم يسلم إلا بعد خروج طلوع الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل. هذه من أشراط الساعة الكبرى العشر التي إذا خرجت تتابعت، والساعة بعدها والله أعلم متى. أما أشراط الساعة الصغرى فإنها لا حصر لها، لكن منها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل في هذا الحديث، أن تلد الأمة ربتها، أمة مملوكة وتلد سيدا لها، يكون هذا الولد أبوه من سادة الناس من كبرائهم، فيطأ هذه المملوكة له بملك اليمين فتلد ولدا، فيكون بالاعتبار أفضل من هذه الأمة لأنه حر ولأنه ولد مثل سيد أو من كبار الناس. أن تلد الأمة ربتها، في يعني كأنه يربيها لأنه أشرف منها من حيث الاعتبار، وإلا عند الله الله أعلم عز وجل من الأفضل، ما نستطيع أن نقول هو أفضل منها في الدنيا والآخرة، لا، ربما تكون هذه المملوكة أفضل من مالكها عند الله يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام من الثلاثة الذين يعطيهم الله أجرهم مرتين: عبد يؤدي حق الله يعني عبادته التي فرضها الله، ويؤدي حق سيده، يخدم سيده الخدمة المشروعة ومع ذلك ما يغفل عن عبادة الله، يؤدي الفرائض في أوقاتها ويتق الله، فهذا يعطى أجره مرتين لأنه أعطى كل ذي حق حقه. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنية، هذا خرج تبين الآن أيضا، تجدهم كانوا في البر ما يعرفون إلا بيوت الشعر ورعاة الإبل والغنم، ولا يألفون البلد أصلا، لكنهم الآن أكثرهم تركوا البر وتركوا الإبل والغنم، صاروا يأتون برعاة من خارج البلاد حتى يقوم بخدمته في رعاء في رعي مواشيه. أما هو فهو نزل واشترى أرض وعمر عمارة بقدر ما يستطيع من الارتفاع تصديقا للحديث، يتطاولون بالبنية. وهذا ليس محرم، لكنه من علامات الساعة ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس أنه منكر أو محرم ننكر على أصحاب البادية الذين نزلوا وعمروا البنية، لا ليس منكرا، لكنه من علامات الساعة إذا حصل ذلك. وعلامات الساعة كما قلنا صور كثيرة لا حصر لها، منها أن يقع الرجل على القبر يتمرغ عليه ويقول يا ليتني صاحب هذا القبر، يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، لما يرى من كثرة الفتن، وربما كان إيمانه من أضعف ما يكون، لكنه يريد التخلص من الحياة لما يرى من الفتن. ولكن لا نأخذ كلمة تخلص من الحياة بمعنى انتحار مثل ما يفعل بعض الجهلة، فإن قاتل نفسه بالنار. الفتن إذا خرجت كما أوصاك عليه الصلاة والسلام اختفي عنها ولا تشارك فيها وابتعد عنها واسأل ربك العافية. هذا الحديث كما سمعنا ذكر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بين يدي جبريل عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه مراتب الدين التي يجب على المسلم أن يحققها ليكمل إيمانه فيكون من المتقين. إذا التزمت بهذه الأركان التي سمعناها، الإسلام وأركانه خمسة، الإيمان وأركانه ستة، الإحسان وهو ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه، إذا التزمت بها واستكملتها مخلصا بذلك تريد وجه الله في كل ما تقول وتعمل، فأبشر إن شاء الله أنك من المتقين. والمتقين وعدهم الله الجنة وما فيها من النعيم. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، وهكذا ربنا عز وجل قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. الحديث الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتابه الأربعين، الحديث الثالث، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث زيادة تأكيد للحديث السابق، فقد عرفنا المرتبة الأولى هي هذه الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها. ومعنى بني معناه أنه جعلت هذه الأركان قواعد يقوم عليها الإسلام، فمن ترك منها ركنا عامدا متعمد أنكره ولم يقر به ولم يعمل به مع علمه أن الله قد فرضه ولكنه تركه عمدا وإنكارا فإنه يكفر. لكن أعظم هذه الأركان الأركان الثلاثة الأولى، وهي التي يقاتل عليها العبد، لأن الصيام والحج، الصيام لأنه سر بين العبد وبين ربه وهو في الثانية مرة، ولا ندري عن الإنسان هل هو صائم الحقيقة أم لم يصم، الله أعلم، هذا بينه وبين الله، إذا لم يجحده وينكره ونعلم ذلك فنحن ما ندري عنه، نعتقد أنه صائم وأمره إلى الله. ولذلك قال عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له بحسب عشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، لأنه سر ما يدري ولا يعلم حقيقة صيام العبد إلا الله، ما ندري. ولذلك القتال للدخول بالإسلام على هذه الأركان الثلاثة لأنها ظاهرة. الحج أيضا السنة بالعمر مرة وحسب الاستطاعة كما ذكر الله عز وجل وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نقاتل عليه إلا إذا علمناه يقينا يجحد وينكر الحج. فالله عز وجل يقول: ومن كفر فإن الله غني عنه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عنه. إذا جحده وأنكره وقال أبدا ليس من الإسلام ولا نحج يقتل، إذا استتيب ولم يتم يقتل. حاكم ما دام انه ما ندري عنه فأمره إلى الله، لو قلنا الحج قال ما استطيع، والله قال من استطاع وأنا ما استطعت، ولذلك ما نتتبع الناس، الله عز وجل هو الذي يراقبه. أما هذه الأركان فقد جاء في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس. من الذي أمر؟ معروف أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إما أمرت أو نهيت، فالذي يأمره وينهاه هو ربه عز وجل، هو المشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للناس عن الله عز وجل. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا يقروا أن لأنه لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقر ويعترف بأنه لا يعبد ولا يستحق العبادة في الأرض ولا في السماء إلا الله، فكل المعبودات سوى الله باطلة مهما كان نوعها وشكلها، كل المعبودات سوى الله باطلة، فالعبادة لله وحده لأنه الذي خلق الخلق، وما خلقهم عبثا وما خلقهم ليستفيد منهم فهو الغني الحميد، ولا ليتقوى بهم فهو القوي العزيز، خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الغرض من خلق الله الجن، الحكمة من خلقهم هو أن يعبد الله وحده، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك وعبادته باطلة ولن يقبل الله منه شيء. ما تكون العبادة عبادة صحيح إلا إذا كانت خالصة لله، لأن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا طاغوت ولا شجر ولا حجر ولا غيره. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء الله فليعبد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والآيات كثيرة ولا حديث. إذن هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، شهد الله، الله عز وجل شهد، وشهدت الملائكة والعلماء والأنبياء ونحن معهم من الشاهدين أنه لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة والعلم قائما بالقسط. إذن معنى الشهادة هو الإقرار والاعتراف الجازم بأنه لا إله إلا الله في الأرض ولا في السماء، وإلهكم إله واحد ما في ثاني لا في الأرض ولا في السماء، فكل معبود سوى الله باطل مهما كان أبدا، لا يستحق العبادة غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره. فالذين يتعلقون بأصحاب القبور ويطوفون بهم ويسألونهم وينذرون لهم ويذبحون لهم مشركون كفرة، ولو قال إني أنا مسلم وأحج وأعتمر ولو قال لا إله إلا الله باطل. لماذا؟ لأنه ينقض قوله لا إله إلا الله بفعله، فمعناه أنه يبني ثم يهدم، فلا يجتمع أبدا عبادة الله وعبادة أحد غيره أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله ما يرضى أن يكون له شريك من خلقه أبدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وهذا تحقيق لا إله إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله كما يقول بعض الجهلة، لا، توحيد الربوبية الخلق والرزق والإحياء والموت ما أنكر واحد حتى أبو جهل يقر بذلك أبدا. الكلام على توحيد العبادة وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ذلك الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال لما قال ادعوني قال في آخر الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صاغرين، لأنه ما خلقهم إلا لعبادته فعبدوا غيره، فما دام عبدت غيره فمآلك النار. إذن يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يشهدون يقرون إقرارا حقيقيا، يبرهنون على ذلك بالتطبيق الفعلي بأن تعبد الله وحده وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وتطيعه. معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، لا تشك في خبر جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تعصيه في أمر من الأمور. ما يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا تعصيه وأنت تدعي أنك تقر بأنه عبد الله ورسوله، أدام أنك اعترفت برسالته فأطعه وأحبه، ولا يكون في قلبك بعد الله أحد أحب منه عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كنت صادق ومؤمن، كنت تحبون الله فاتبعوني. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، ولا يتم الإيمان إلا بها، حتى يشهد ولا إله إلا الله وأني رسول الله، تطيعه فيما أخبر تطيعه فيما أمر وتصدقه بما أخبر، وأنت أن تجتنب ما نهاك عنه وزجرك، وأن تعبد الله على ما شرع. ما تأتي بشيء من عندك تقول هذه بدعة حسنة، لا، ما في بدعة حسنة، هي سنة فقط. ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء الراشدين، لأن أوصى صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، لأنهم يلهمون الحق والصواب، ليس أنهم يشرعون من عندهم. هذا مصداق شهادة أن محمد رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، يطاع ويتبع. لا تقول أنا أشهد أن محمد رسول الله ثم تخالفه، لو كنت صادقا في حبه لأطعته. لا بد أن تدلل على شهادتك أنه رسول الله بأن تطيعه وتمتثل أوامره وتسير على منهاجه وتهتدي بهديه، فخيره هدي فهديه خير هدي. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا إذا معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الثاني قال ويقيم الصلاة. لو شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنك لم تصلي، أنكرت الصلاة، تركتها عمدا، معناها أنك كذاب في شهادتك. يقول هذا مسلم، طيب يصلي؟ قال لا ما يصلي، بس أنه مسلم، من أين له إسلام ولا صلي؟ الصلاة عمود الدين، الصلاة الصلة بينه وبين الله، الصلاة أول ما نحاسب عنه يوم القيامة، إن وجدت تامة وإلا ترد ويرد سائر العمل. الأصل عمود الإسلام وهو الصلاة. قال عز وجل فإن تابوا، يعني المشركين إن أسلموا، يعني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه الذي ما يصلي ليس أخونا بل هو عدونا، وإن كان أقرب قريب. وآتوا الزكاة أيضا، هذه الأركان الثلاثة مقرونة دائما نجدها في الآيات وفي الأحاديث، ما يصح واحد دون الآخر أبدا. لو تزكي بالليل والنهار لكن ما تصلي فلا قبول، لو تجعل مع الله إلهًا آخر صاحب قبر ولا غيره تؤلهه تذبح له تدعو له وتؤدي الزكاة وتصلي فأنت كافر لأنك شركت. هذه الأركان هي أساس الدين وهي التي يقاتل عليها العبد حتى يعترف بها ويقرها ويطبقها أيضا قولا وعملا واعتقاد أبدا. لا يقبل الله من أحد أي عمل حتى يؤدي هذه الأركان الثلاثة. وأما الصيام والصلاة الحج كما سمعت الصيام بينك وبين الله ولا ندري عنك إلا إن أنكرت ونقتلك، والحج أيضا بالسنة بالعمر مرة، إذا استطعت فأده ما استطعت فأمرك إلى الله، أما إن جحدته نقتلك. طيب هذه الأركان الثلاثة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين. ما أمرنا أن نكلف أحدا من أولادنا بشيء وهو في الصغر إلا الصلاة. مروا أولادكم في الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، من أجل أنه إذا بلغ ولم يصلي فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتد. هذا الواجب. الصلاة أمرها عظيم، تأملوها في كتاب الله كم ذكرها الله في آيات عديدة عبارات متنوعة، منها الأمر منها النهي عن ترك الصلاة، منها الوعيد على من تهاون بها، منها الوعد في أعلى الدرجات لمن حافظ على الصلاة وهكذا. ثم الزكاة. يقول ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما: إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل الله منه. وقال: نشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. إذن أيها المسلم، زكاة مالك حافظ عليها وانتبه لها وأدها كاملة، تريد بذلك وجه الله، وادفعها للمستحقين من أهلها الذين ذكرهم الله في كتابه. لا تجتهد من عندك وتقول الزكاة الناس ليسوا بحاجة، أروح أبني أذهب أبني بها مسجد أو أطبع بها كتب. لا، سلمها كما هي للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله في كتابه. ثمانية: لكن أولاهم الفقراء والمساكين. ثم الغارمون، لأنهم إما غارم لنفسه مدين أو غارم لغيره، كما ذكر ووضحها العلماء. الغارم لغيره معنى أنك تصلح بين الناس، بين متخاصمين يكاد أن يتقاتلوا من أجل دين مال، فتدفع للدائن وتخلص المدين لتصلح بينهم وتخلصهم من المشكلة، ولك أن تأخذ هذا المال الذي دفعته تأخذه من الزكاة، تقول أنا من الغارمين لغيرهم، أو الغارم نعم أنا من الغارمين لغيرهم، يعني دفعت مالك إصلاحا بين المسلمين، فيجوز لك أن تأخذ هذا المال من الزكاة. المهم أقيم الصلاة وآت الزكاة، هذه الأركان الثلاثة التي بني الإسلام عليها ويقاتل العبد عليها هي أهم وأعظم الأركان، ولأنها أركان ظاهرة ما فيها غموض ولا فيها سر، إما أن تكون صادق بالإقرار بها وإلا تكون كذاب، معروف ما فيها خفاء ولا فيها التماس عذر كالصوم، نقول سر ولا ندري عنه إلا الله، أو أنه عاجز عن الصوم وسيؤدي الكفارة وسيقضي، ولا مثل الحج الذي أيضا على الاستطاعة ولا ندري متى يستطيع، هذه الأركان ما فيها عذر. إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ستحاسب على هذه ظاهرا وباطن، ظاهر ولاة الأمر يحاسبون وباطن أمرك إلى الله. وإقام الصلاة كذلك، إذا صليت وأديت الصلاة كاملة فأمرك إلى الله، قد تؤديها وأنت كذاب تتظاهر للناس فقط حتى تسلم من القتل وتحافظ على مالك ودينك مثل ما كان المنافقون يفعلون، وإما أن تكون مؤمنا حقا فتنال الثواب العظيم، فهذا هو الواجب لأنك أديت الركن الثاني من أركان الإسلام ولا فيه عذر. ما يعذر الإنسان في الصلاة ولو كان على فراشه إلا إذا غاب عقله فقط، إذا فقد عقله يعذر، أما ما دام عقله موجود يصلي ولو بالإشارة ولو بقلبه ولسانه، الصلاة ما فيها عذر. ولا تقول إذا شفيت أقضيها، لا، تؤديها، من يضمن لك أنك ستشفى؟ ومن الذي قالك تقضيها إذا شفيت؟ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقيا، وإذا عجزت ولو بقلبك ولسانك. المهم الصلاة ما فيها عذر ما دام العقل موجود. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية والهداية إذا مرض ما صلى، ليه؟ قال إذا شفيت تقضيها، ما شرع لك؟ من قال لك هذا؟ الزكاة أيضا حاسب نفسك، فإن الله محاسبك، وهذا كثرة المال وقلته ما علمه إلا الله. لو صار عندك مليون وزكيت 500,000 وجحدت الخمس، فالذي سيحاسبك هو الله أبدا. لكن اعلم بأن جاحد الزكاة جحدا وإنكار فهو كافر، لكن البخل بها وتأخر عن دفعها يعاقب بأن تؤخذ منه الزكاة كاملة، ويعاقب أيضا إما أن يؤخذ منه زيادة مال أو يعاقب بدنيا. إذن هذه الأركان الثلاثة التي بني الإسلام عليها مع الركنين الأخيرين، لكن هذه أعظمها لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. الصوم والحج حسابك على الله، إلا مثل ما قلنا إذا جحدته وأنكرته وعلمنا بذلك نحاسبك. نعم، نسأل الله التوفيق والهداية والقبول والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا عملنا خالصا لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: جاء في حديث أشراط الساعة ثلاث خسوفات: خسوة بالمشرق وخسوة بالمغرب، خسوة في جزيرة العرب، ما المراد بهذا الحديث؟ المراد أن ستحصل خسوف، ولكن متى الله أعلم. الخسوف معناها تخسف الأرض جهة منها كبيرة وصغيرة، الله أعلم. قلنا الخسوف، الخسوف معناه هو هبوط في الأرض وعمقه الله أعلم، وكبره وصغره، ومواقعها الله أعلم، سواء في جزيرة العرب أو في غيرها ما أدري. أما ما دام ثابت فلا بد أن يكون، متى الله أعلم. نعم. يقول السائل: في مزرعتنا في الطريق يضع بعض الناس بعض القطط أو الكلاب التي ترضع، فهل من الإحسان أن أهتم بها أم أتركها حتى تموت؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن رجلا نزل في البئر وشرب لأنه قد ضمي ظماء شديد، فلما خرج فإذا كلب يلهث من شدة الظما ويأكل الثرى، يعني التراب المبلل بالماء من شدة الظما، نزل وملأ خفيه ماء وأسقى هذا الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وهل لنا في الحيوان من أجر؟ قال: في كل ذا كبد رطبة أجر، إذا أحسنت إليها طلبا لثواب الله واحتسابا نعم تؤجر وتثاب على ذلك إن شاء الله، سواء سقيتها أطعمتها أنقذتها، إلا إذا كانت خبيثة مؤذية فقتلها أولى. نعم. يقول السائل: صمت يومين من ستة من شوال ثم تذكرت أن لي صيام وقضاء من رمضان، هل أبدأ صيام الست من جديد أم أكمل؟ لا، ما دام أنك ناسي نسيانا فإذا أكملت القضاء فأكمل الست إكمالا إن شاء الله أنه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، يقول إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. نعم. قل: هل لو أن يحسب الأيام التي صامها من شوال؟ نعم، يحسب قضاء. لا لا، الصيام التي صامها إذا كان لم ينوي أنها قضاء فلا تجزي عن القضاء، نقول تجزي عن الست، لأنه ناويها ومن الست ناس للقضاء، فالنفل ما يتحول إلى فرض أبدا، لكن يقضي أول ثم يكمل الست ويحتسب منها إن شاء الله اليومين التي صامها نسيانا للقضاء وقد نواها للست. نعم. قل: ما حكم بيع عظام الحيوان واستعماله للزينة؟ إذا كانت من الحيوانات الطاهرة الحلال فلا بأس بها، وأما النجسة والمحرمة فإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. يقول السائل: أيهما يقدم في الحفظ، عمدة الأحكام أم بلوغ المرام؟ إيش؟ أيهما يقدم في الحفظ؟ لا لا شك أن حفظ عمدة الأحكام أولى، هذا حسب ما أعتقد أنا ولست قدوة، لكن لأن حديث عمدة الأحكام كلها صحيحة، التزم المؤلف رحمه الله أنه ما يضع في هذا الكتاب إلا صحيح، سواء رواه الشيخان أو أحدهما. أما بلوغ المرام فهو نعم حديث كثيرة جدا، لا أدري لعله بلغت الآلاف، لكن فيها الضعيف وفيها يعني الذي لا يلزم صحته. فالحفظ حسب رأيي واعتقادي ومشورتي أن يقدم حفظ عمدة الأحكام ويتقنها تماما، فإن استطاع أن يتبعها ببلوغ المرام أو غيرها نعم. يقول سأل يقول هل من الإحسان عند ذبح الأنعام بهيمة الأنعام كالإبل أو البقر ألا يكون ذبحها ألا يضربها بالسكين في نحرها وهي واقفة، وإنما يحاول أن يمسكها ويضعها على الأرض كالشاة؟ لا، السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة، هذا نحر شرع، ولذلك في الأضاحي في الهدي من السنة أن تنحر نحر. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رجلا قد أناخ ناقة لينحرها وهي من الهدي قال ابعثها قائمة معقولة اليسرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الإبل السنة أن تنحر نحر، هذه سنة الله فيها. ويقول أنه إذا نحرها وهي واقفة تسقط فهذا يؤدي إلى ضررها. أما أنت برحم من الله، فالله هو الذي شرع، فإذا شرع شيء علينا نقول سمعنا وأطعنا. الإبل والبقر والغنم نعم الأفضل أن تكون مضطجعة على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة وتمسكها، نعم هذا هو السنة فيها. ولو نحرتها جاز، لكن السنة أن تكون على الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.